أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد وأصاب الماء في البحار بنعمه وأنزل دستورا من السماء دستور الأرض والسماء القرآن الكريم وجعله لنا دستورا في الدنيا وشفيعا لنا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، تأمل في الحياة الدنيا بعين فكر ترى الدنيا دانية كالخيال. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليح، عيون من لدين شاخصات باصرات كأنها الذهب السبيح. ربي إني ذهبت إلى مأوى في الحياة فلم أجد خير من مأواك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. أنساك وتذكرني عند كل مائدة فكيف أنساك يا من لست تنساني. صلاة وسلاما على سر الأسرار ونور الأبرار النبي المصطفى المختار، نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى عز وجل قائلا له: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت له حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. روحي بحبك في الضياء تهيل والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور والإسلام. نعيش وإياكم للاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، آيات من كتاب الذكر الحكيم يتلوها على مكان حضراتكم علم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والشهير والمقيم ببهقاباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

وسع كل شيء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما و ويسألونك عن قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا ويسألونك ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت تسمع إلا همسا فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله Oh, وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعله يتقون أو يحدث له ذكرا. فتعالى الله الملك وقل رب زدني. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو فقلنا يا آدم إن هذا عدو إن هذا عدو لك ولذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم فقلنا يا ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فأكلا منها وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى يتبعه ربه فتاب عليه وهدي فتاب عليه صدق الله العظيم. وزاد وجمع طيب كريم عشنا سويا في رحاب جسنا والقرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القريب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي حسن القارئ الزعيم معروف المصير المحرماي مركز الزرازين في المحافظة الشرقية على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج السليم المهد السيد والمقيم مخطط مركز يربير نشرق مع الأجهزة الكهربائية ومحطات الجيزة الكبرى لصاحبها المهندس محمد علاج الشهير والمخيم بديار السوق مركز ديار بنشرف مع مخازن الفرش الذهبية الحديثة ومتعود الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد لطفي الشهير والمقيم بديار السوق مركز ديار مع تحيات الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر الخدمات الفتحية إدارة المدرب مسعد النمر الشهير والمقيم بالبسنيني مركز السجلوين ومحافظة الفتحية يا أستاذة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الثواب.